جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سائل يطلب إعادة معرفة الوزن المطلوب في زكاة الفطر. المتفق عليه في هذا البلد 3 كيلو. إذا وجدت الآن الناس اللي يبيعون تجدها جاهزة في كيس معروفة 3 كيلو، هذا متفق عليه. سن الله عليك سائل يقول سائلة تقول أنه زوجها يأمرها بالإفطار مع الدولة التي ترى الهلال أولا حتى ولو كانت البلد بعيدة. كيف زوجها؟ نعم، يأمرها بالإفطار مع الدولة التي ترى الهلال. لا، على كل حال الصائم يجب أن يتبع البلد الذي هو فيه، يصوم معهم ويفطر معهم. أما من صام في بلد مقدم مثلا ثم جاء إلى بلد آخر فإنه يكون فطره مع هذا البلد الأخير. مثلا فيه بلد أو بعض البلدان صاموا قبلنا، وهذا السؤال تكرر دائما، يقول صمنا قبلكم وسنفطر معكم فكيف الحكم؟ نقول إن صمنا 29 فليس فيه إشكال، تفطر معنا وقد صمت 30. أما إن صمنا 30 وقد صمت قبلنا يوم فأفطر اليوم الأخير سرا وأمرك إلى الله، لأن ولي أمرك يجب طاعته في غير معصية الله، وما دام أن له أمر وأصدر عليكم الأمر الصيام يعتقد أن ذلك قد وجب فعليك طاعته، فإن الطاعة لولي الأمر واجبة في غير معصية الله، وهذا لم يأمرك بمعصية. صلى الله عليه وسلم يقول أن أسرته تتكون من 6 أشخاص والأسرة المحتاجة تتكون من 3 أشخاص، هل لو أن يدفع زكاة 6 أشخاص لـ3؟ يجوز أن تدفع زكاة جماعة لـ1، ويجوز أن تقسم زكاة الـ1 بين جماعة، ما في مانع. يقول السائل هل لي أن أعطي زكاة الفطر لشخص يعول عائلة كبيرة وعليه ديون معنى راتبه يزيد على 7000 ريال؟ زكاة الفطر ما تنفع في أداء الديون، وما دام عنده 7000 ينفق على بيته منها. أما إذا كان قصده زكاة المال يريد أن يعينه على قضاء دينه فنعم، لأن هذا من الغارمين الذي ذكرهم الله من أهل الزكاة. يقول السائل أنهم إخوة كل واحد في بيت والأخ الأكبر هو الذي يعول العائلة، هل له أن يدفع زكاة الفطر عنهم؟ إذا كانوا اتفقوا على ذلك فلا بأس، المهم النية لأنها عبادة. إذا اتفقوا على ذلك ونووا أن أخاهم فلان يقوم بدفع زكاتهم، وأما إذا بعضهم قال أنا أريد أن أخذ زكاتي بنفسي فكذلك. يقول السائل هل لي أن أعطي زكاة الفطر للعمالة الموجودة هنا؟ إذا علمت أنهم محتاجين وأنهم يقتاتونها نعم، إذا كنت تعلم أنهم محتاجين وأن راتبهم ما تكفيهم فإن المسكين هو الذي عنده بعض الكفاية ولكنها لا تكفيه، وهو أقل حاجة من الفقير، فإذا وجدنا فقيرا ومسكين فالفقير أولى. المسكين يكون عنده عمل، يكون عنده دخل لكنه لا يكفيه. فعلى كل حال إذا كان ممن يحتاج فإنه يعطى. صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت صلاة العيد في مسجد في المسجد النبوي وغيره، هل لو أن يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ بناء على ما ذكر علمانا لا، ولا سيما أنه وقت نهي، فأول أنهم قالوا لا تستحب الصلاة، ولم يذكر عنهم رضي الله عنهم، وهم الذين شاهدوا صلاة العيد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما ذكر عنهم أنهم يتنفلون لا تحية المسجد ولا غيره. فعلى كل حال بين وقت نهي وبين أنها لم تشرع. يقول السائل: والدته مريضة مرضا لا يرجى برؤه ولم تصم رمضان، كم يخرجون عنها؟ كل يوم مسكين، أطعم عن كل يوم مسكين طعام، وليس نقود. كل ما ذكر من الكفارات وفيها ذكر الطعام يعني طعام، لا تخرج القيمة فإنها لا تجزئ. يقول السائل: امرأة عليها قضاء 30 يوما، متى تقضي الست؟ متى تصوم الست من شوال؟ يعوضها الله، عليها أن تقضي أولا، وأما الست تؤجر على نيتها إن شاء الله، إذا كان أنها عازمة لو استطاعت لفعلت، فإن الله عز وجل لن يخيبها، فقد يؤجر الإنسان على نيته أفضل من عمله. يقول السائل: هل لي أن أجمع بين صوم الست من شوال وصوم الاثنين والخميس؟ ما في مانع، أنا على كل حال أنت إذا نويتها من الست فهي من الست، سواء في الخميس أو في غيره. يقول السائل: هل المرهم الذي يوضع على الشفة يفطر الصائم؟ إذا كان يمضي لحلقك منه شيء فنعم، وإلا فلا. يقول السائل: أنه كان يفطر في رمضان ولا يصلي، وتاب الآن والحمد لله، هل عليه قضاء الأيام التي كان لا يصلي فيها؟ ما دام أنه لا يصلي فعليه أن يستقيم على طاعة ربه، وأن يستمر على التوبة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة من النوافل لعل الله أن يعوضه عما فات. فإن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما مضى، فعليه أن يستمر، وأن تدوم توبته وندمه على ما فعل، وأن يكثر من النوافل بقدر ما يستطيع. يقول السائل: إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، هل تصلي الجمعة ظهرا؟ يجوز من أراد أن يصلي الجمعة فلعل ذلك أفضل، وإن صليت ظهرا فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك، أنه سيصلي الجمعة، قال: إنا مجمعون، يعني فمن أراد أن يحضر فليحضر، ومن صلى ظهرا فلا بأس عليه. يقول السائل: هل خروج المذي يفطر الصائم؟ إن كنت متسببا له بملاعبة أو تكرار نظر فنعم، فإنك فعليك القضاء. أما إن كان تفكير لم تسترسل معه، أو شيء لم تتعمده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحسن الله لك. هذه فائدة ذكر أحد الإخوة في الحديث: إن رمضان أول له رحمة وسط مغفرة آخر عتق من النار. نعم. قال أن ضعفه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جزاه الله خير ورحمه الله. على كل حال العلماء رحمهم الله يقولون في مثل هذه الأحاديث، يعني أنهم أن بعض المؤلفات قد يذكرون بعض الأحاديث التي فيها الترغيب ولا يمحصونها ولا يدققون في البحث عنها، يقول في باب الترغيب لا بأس، ونحن نقول لا شك أن ما في الكتاب والسنة، القرآن ثابت ولا شك فيه، وما صح من السنة وثبت فيه خير وبركة وكفاية للترغيب والترهيب. ولا شك أن المسلم يجب أن يحرص على الحديث الثابت سواء ترغيبا أو ترهيبا أو أمرا أو نهيا، وجزاه الله خير هذا الذي جاء بالفائدة. يقول السائل: هل للحائض أن تجمع بين صيام الست والقضاء؟ على كل حال لا يمكن تكون عبادتين سواء، إما ست وإما قضاء، ويجب أن يكون القضاء قبل الست. يقول السائل: هل لي أن أوكل شخص من يخرج زكاة الفطر عني لأني معتكف؟ ويقول الآخر أنه متعهد مع أحد الأسواق يأخذ منهم قوتا دائما، هل لو أن يوكل أحد إخوته بأن يأخذ عنه زكاة الفطر؟ إذا وثقت به بأنه سينفذ ووكلته بإخراج زكاة فطرك فلا بأس بذلك. يقول السائل: متى ينتهي المعتكف من المعتكف من اعتكافه؟ إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، إذا تأكدت من العيد فقد اكتملت العشر، فإن جلست إلى صبح العيد وإلا تخرج فلا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: كيف لي بأن يكون قلبي دائما مستحضر لعظمة الله تعالى ومراقبا له؟ ذلك راجع إلى قوة سيطرتك على نفسك ومداومتك لذكرك لذكر ربك، فإن العبد إذا كان كثير الذكر لله فإنه لا يعد من الغافلين، ولأن الشيطان يجثم على قلب العبد حتى يذكر الله، فإذا ذكرت الله انخنس وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أدمت الذكر التزمت بقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اعبد الله كأنك تراه، فإنك بإذن الله بهذا تكون دائما مع الله، ومن كان مع الله فالله معه. ففي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. حسن الله لك. سأل يقول: هل من اعتمر ثم قصر من شعره بأن أخذ جزءا من الأمام وجزءا من الخلف وجزءا من الجوانب، هل اعتبر ذلك قصرا لشعره؟ على كل حال الأفضل والأولى والأكمل ولا القطع بالشك القطع باليقين وطرح الشك هو أن تعمم، لكن من أخذ من جانب الجوانب يكون أحسن ممن يأخذ من جانب واحد ويعتقد أنه قصر، والحلق أفضل من ذلك كله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. حسن الله عليك. سأل يقول: أنه نام في السجود ولم يستيقظ إلا مع تمين الإمام بالركعة التي تليها، هل يكون بذلك مدركا للركعة؟ لا، ما دام أنه فاتته، إذا كانت السجدة الأخيرة وقام معهم نعم، وأما إذا كان السجدة الأولى وفاتته السجدة الثانية فإنه يعتبر قد نام عن هذه الركعة، فعليه أن يقضي فيكون ذلك أحوط له. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل ورد حديث في النهي عن سب الشيطان؟ أي نعم، حينما الإنسان يحصل له شيء مثلا يلتطم بحجر أو نحو ذلك: فلا تسبوا الشيطان، لأنه يتعاظم في نفسه ويقول: أنا فعلت كذا، أنا الذي أصبته. ولكن كونك تقول بسم الله خير لك حتى لا يتعاظم الشيطان في نفسه، فيرى أنه هو الذي أصابك ولذلك حمقت عليه ثم سببته، هو مسبوب وملعون من عند الله ولا يحتاج إلى زيادة لعن، يكفي أن الله لعنه وطرده، ولكن عليك أنت أن تكثر من ذكر الله وأن تستعيذ من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان. حسن الله عليك. سأل يقول أنه عنده خادمة غير مسلمة في المدينة النبوية ثم دعاها للإسلام فأسلمت وقامت بمتابعتها بعد إعلانها للإسلام حيث أداء الصلاة، فجأة تؤدي الصلاة لكن قلبه غير مطمئن، بماذا تنصحونه؟ عليها أن يناصحها ويبين لها الصلاة الصحيحة ويتابعها على ذلك، فإن استقامت وإلا يستغني عنها خير له. حسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز التسبيح بالمسبحة لمن لا يستطيع أن يضبط العدد؟ إن كان قصده العدد فلا بأس بذلك، أما إن كان يعتقد أنها سنة ولها فضل وفضيلة فلا. أحسن الله عليك. سأل يقول ما المقصود بالآية التي وردت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيطمع الذي في قلبه مرض، هل هي الشهوة الطبيعية في الرجل تجاه المرأة؟ إيش الآية؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي نعم، يعني مرض الشهوة. إذا أن المرأة يعني لينت القول والكلام للرجل، فربما أن الذي في قلبه مرض يعني ميول للشهوات سواء حلال أو حرام ولم يبالي، فربما يطمع وخيله الشيطان بأن ما لينت الكلام معه إلا رغبة فيه. فلذلك الرب عز وجل نهى المؤمنة أن تلين الكلام في مع الرجل ألا يطمع الذي في قلبه مرض. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في قوانين الدولة؟ على كل حال الله عز وجل ذكر في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وذكر العلماء رحمهم الله أن من اختار الحكم بالقانون مفضلا له على الكتاب والسنة ويرى أنه أولى بالحكم فهذا هو الذي يصدق عليه أنه كافر وظالم وفاسق، ما دام أنه قادر على أن يحكم بالكتاب والسنة ولكنه اختار وقدم الحكم بالقانون فهذا لا شك أنه يصدق عليه. أما إذا كان مجبر على ذلك وليس له حول ولا قوة فأمره إلى الله. يقول السائل امرأة مطلقة ولها أطفال والأب غير ملتزم بمصاريف الأبناء وهي تملك 10 شياه، هل ويقول أخوها هل لي أن أعطيها من الزكاة؟ أولا يجب أن يجبر أبوهم على النفقة، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يجب أن يجبر إذا لم يقم بالواجب مروءة وامتثالا فإنه يوقف في المحكمة ويلزم بأن ينفق عليهم ولا يتركهم تحت الصدقات ورحمة الناس ما دام حيا قادر على أن ينفق عليهم، يجبر ويلزم الزام، ليس له فضل في ذلك، واجب. وأما عاد في حالة الحاجة وأنه ممتنع وهم محتاجون فلو أنفق عليهم من زكاة من الزكاة فلا بأس بذلك، لكن لا يترك أبوهم ما دام حيا قادر على أن ينفق عليهم. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل الأذكار في الصلاة توقيفية؟ نرى البعض يقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، أو يقول في الركوع: سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه. أما الأدعية فليست محدودة بلفظ معين، أما التسبيحات فإنه في السجود يشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأما الركوع يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في كثرة التسبيح. والواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه أن تقول سبحان ربي العظيم. وأما الدعاء لوالديك أو غيره فإنه ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يقتصر على أن يدعو لنفسه لا سيما بالفريضة، أما النفل فالباب فيها واسع، فلا بأس أن يدعو لنفسه ولغيره. يقول السائل: هل ورد حديث فضل من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي؟ على كل حال 40 صلاة هذا ورد في حديث، لكنه حسب علمي أنه لم يصل إلى درجة الصحة، قد يكون حديث حسن وقد يكون غير ذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الصحة التي يعتمد تماما. وعلى فرض صحته فالمقصود ترغيب الرجال في صلاة الجماعة لأنها واجبة عليهم وليست مقصورة على الزوار الذين نسمع أنهم يلزمون أنفسهم بأن يقوموا 8 أيام حتى يحصلوا على 40، فإنه ليس هناك حد محدود للزائر لا 40 ولا غيره. إن صح الحديث فهو يشمل الجميع لأن مقصود الترغيب في صلاة الجماعة. أحسن الله عليك. سأل يقول: أن والدته تمنع أبيه من النوم في نفس الفراش بسبب عدم إعطائها النفقة، هل تكون آثمة بذلك؟ إذا كان لا ينفق عليها وهو قادر على ذلك فله الحق، فإن هذا مقابل ما يطلبه منها، يجب أن يقوم بالواجب عليه حتى يجب أن هي أن تقوم ببذل ما وجب له عليها ولا تمتنع منه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.